بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. وإن أعطيته بعضه. الله يرضي شيخنا المسلمين. والورثة ذو فرض معاصرة ورحم. عشرة الزوجان والأبوان والجدة والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف مع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل أو ولد ابن وإن نزل الربع. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال يعطيه ومع ذي فرض بعده الأحض من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. الورثة يعني الذين يرثون ذو فرض وعصبة ورحم. قسم المؤلف رحمه الله من يرث إلى ثلاثة أقسام. أولا ذو فرض يعني من يرث بالفرض، وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر شرعا. وقال وعصبة، والعاصب هو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. قوله ورحم من ليس بذي فرض ولا تعصيب. ثم قال فذو الفروض عشرة وشرع في ذكرهم. وقبل الكلام على أصحاب الفروض نتكلم على ثلاث مسائل تتعلق بهم. أولا اعلم أن أهل العلم رحمهم الله في طريقتهم في الكلام على الفروض ومستحقيها لهم طريقان. الطريق الأول الكلام في كل فرض على حدة، فيذكر النصف ومن يرثه والربع ومن يرثه وهكذا. وهذه الطريق هي طريق القرآن، وهي التي مشى عليها الفقهاء رحمهم الله في المتون الفقهية، مشوا على ذلك. فيذكرون مثلا أن الزوج وأحواله والزوجة وأحواله وهكذا. والطريق الثاني الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكرون مثلا النصف ومن يرثه والسدس ومن يرثه، واضح؟ ويبينون ذلك. إذن الطريقة إيش؟ الطريق الأول أن يذكر، نعم قرأتنا، الطريق الأول أن يذكر الوارث وأحواله، أن يذكر الوارث وأحواله، فيذكرون مثلا الزوج وأحواله والزوجة وأحوالها والأم وأحوالها وهكذا. وهذه الطريق هي طريق القرآن كما تقدم، وهي التي مشى عليها الفقهاء رحمهم الله. والطريق الثاني الكلام على الفرض بقطع النظر عن مستحقه، بحيث يذكرون مثلا الفرض ومن يرث هذا الفرض، فيذكرون النصف ومن يرثه والسدس ومن يرثه وهكذا. وهذه الطريقة التي مشى عليها الفرضيون رحمهم الله. إذن هنا طريقان بالنسبة للكلام على أصحاب الفروض. طريق أن يذكر إيش الوارث وأحواله، والطريق الثاني أن يذكر الفرض ومن يرث هذا الفرض. المسألة الثانية مما يتعلق بأصحاب الفروض، ذكر الله عز وجل المواريث وأصحابها في 3 آيات في القرآن، فذكر في الآية الأولى إرث الأصول والفروع، وذكر في الآية الثانية إرث الزوجين وأولاد الأم، وذكر في الآية الثالثة إرث الإخوة لغير أم. ففي الآية الأولى في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر سبحانه وتعالى إيش إرث الأصول والفروع، إرث الأصول والفروع، وبين سبحانه وتعالى أن الأولاد ينقسمون إلى 3 أقسام: ذكور خلص، وإناث خلص، ومختلط من الجنسين. ذكور خلص وإناث خلص ومختلط من الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم سبحانه وتعالى ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية، والإناث الخلص قدر ميراثهن أن للواحدة النصف ولمن فوق 2 ماذا الثلثان. قال الله عز وجل فإن كانت واحدة فلها نصف. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وأما الثالث وهو المختلط من الجنسين بأن يكون ذكور وإناث، فلم يقدر سبحانه وتعالى ميراثا، فدل على أنه عصبة، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الفروع وهم الأولاد إن كانوا ذكورا خلص فيرثون بالتعصيب بالسوية، وإن كانوا إناثا خلص فالواحدة لها النصف والثنتان فأكثر لهما الثلثان، وإن كانوا مختلطين ذكور وإناث فإنهم يرثون بالتعصيب لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأصول فذكر الله أو ابتدأ الله عز وجل بيان إرثهم بقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، فذكر سبحانه أن الميراث بالنسبة للأصول له حالان: الحال الأولى أن يكون للميت فرع وارث سواء كان من الذكور أو من الإناث، والحال الثانية أن لا يكون للميت فرع وارث. فإن كان للميت فرع وارث، إذا كان الميت فرع وارث فلكل واحد من الأبوين السدس. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له فرع وارث فللأم الثلث وللأب الباقي. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا أن الأب يرث أيضا بالتعصيب في مثل هذه الحال إذا كان الفرع الوارث أنثى. إذن ميراث الأصول نقول إن كان للميت فرع وارث فللأبوين السدس فرضا، وإن لم يكن له فرع وارث فللأم إيش الثلث والباقي للأب، إلا أن الأب أيضا يرث بالتعصيب، ولكن لا يتصور أن يبقى له شيء إذا كانت 2 فأكثر مع الأم. يعني إذا وجد أم وابنتان وأب ما يمكن أن يبقى أكثر من الميراث. الآية الثانية ذكر الله عز وجل فيها إيش ميراث أولاد الأم، أولاد الأم نعم في نفس الآية. فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لا قبل الآية الثانية ذكر الله عز وجل فيها ميراث الزوجين، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فبين سبحانه وتعالى بالنسبة لميراث الزوجين أنه إن كان للميت فرع وارث، فإن كان الوارث هو الزوج فله الربع، وإن لم يكن له فرع وارث فللزوج النصف، وللزوجة نصف حاليه فيهما، نصف حاليه فيهما. فإذا مات مثلا إنسان، امرأة ماتت عن زوج وابن أو زوج وبنت، فالزوج له الربع، وإن ماتت عن زوج فقط فله النصف. الزوجة لها نصف حاليه فيهما، لو مات الزوج عن زوجة وابن فلها الثمن، أو زوجة وابن فلها الربع. أما بالنسبة لما ذكر في تمام الآية وهم الإخوة لأم، فبين الله عز وجل أن الواحد منهم يرث السدس، وأنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث، فلهم الثلث. هذا ما يتعلق بالآية الثانية. الآية الثالثة ذكر الله عز وجل فيها إرث الإخوة لغير أم، فقال عز وجل في آخر آية النساء، في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فبين الله عز وجل أن الإخوة لغير أم على أقسام ثلاثة: ذكور خلص فيرثون بالسوية بلا تقدير، والثاني إناث خلص فيرثون بالتقدير، للواحدة النصف وللثنتان فأكثر الثلثان، والثالث أن يكونوا مختلطين من الجنسين ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن نقول الآن آية المواريث الثلاث: في الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، بين الله فيها ميراث الفروع والأصول، وفي الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بين الله فيها ميراث الزوجين وأولاد الأم، وفي الآية الثالثة بين الله فيها ميراث الإخوة لغير أم. وذكرنا أنهم يا عزيز كم أقسامهم؟ الإخوة لغير أم ثلاثة. نعم، الأول من الآية الكريمة ذكور خلص، نعم، فيرثون بالتعصيب بالسوية، والثاني إناث خلص فللواحد النصف وللثنتان فأكثر الثلثان، والثالث أن يكونوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، المسألة الثالثة قبل أن ندخل وهي الأخيرة، القرابة كما تقدم أصول وفروع وحواشي، فالأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. من الذي يرث؟ يعني ما هي الضوابط لمعرفة من يرث من الأصول والفروع والحواشي؟ أولا الأصول قلنا من تفرعت منهم، وإن شئت فقل من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا. الذي يرث منهم له ضابطان: الضابط الأول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى كالأب وأبي الأب وأبي أبي أبي الأب وهكذا، فلو هلك هالك عن أب يرث، ليس بينه وبين الميت أنثى، أب يرث، أب أب أب أب خمس درجات عشر يرث، لكن لو كان بينه وبين الميت أنثى، يعني الواسطة التي تصل به إلى الميت في أنثى، فإنه يعتبر غير وارث. والفقهاء الفرضيون يسمونه جدا فاسدا، وهذه التسمية فيها نظر. نقول جد غير وارث، لكن لو قلت جد فاسد ربما يتصور أن هذا فساد تتعلق بالخلق، قد يكون جدا صالحا لكنه يسمونه فاسد باعتبار أنه غير وارث. مثال ذلك: هلك هالك عن أبي أبي أم أب، يعني أب أب أم أب. نقول هنا بينه وبين الميت أنثى، يعني بين الطريق الذي يوصل إلى الميت في أنثى، إذن لا يرث. واضح؟ طيب بالنسبة للإناث من الوارث منهن؟ نقول كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر، ذكر قبله أنثى. كالأم، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. كالأم وأم الأم وأم أم أم أم وهكذا بمحض الإناث. فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فإنها تكون من ذوي الأرحام، كأم أبي أم، أم أبي أم، أم أب أم. ففي الذكور لازم لابد أن يكون الطريق كله ذكور، وفي الإناث لابد أن يكون الطريق كله إناث. فإن وجد أنثى بالنسبة للذكور أو ذكر بالنسبة للإناث فإنه ليس بوارث. طيب هذا بالنسبة للأصول. إذن الأصول بالنسبة للذكور كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، بالنسبة للإناث كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. طيب نأتي للفروع. نقول الفروع قلنا هم من تفرعوا منك، أو كل من للشخص عليهم ولادة. والوارث منهم، الوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى من الذكور أو الإناث، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. فمثلا ابن ابن ابن ابن يرث. طيب بنت ابن ابن ابن ابن ترث، بنت بنت لا ترث، لأن البنت هذه بنت البنت الواسطة بينه وبين الميت أنثى ما ترث. ابن بنت لا يرث لأن الواسطة بينه وبين الميت أنثى. إذن الضابط في من يرث من الفروع كل، شوف كل يشمل الذكور والإناث، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. ثالثا الحواشي، الحواشي وهم فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. من الذي يرث من الحواشي؟ الوارث من الحواشي ثلاثة أنواع، أو له ثلاث ضوابط. الأول الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا، ونقصد بهن نقصد الإخوة الأخت الشقيقة ولأب ولأم، فجميع الأخوات مطلقا يعني دون فروعهن وارثات. أما غير الأخوات من الحواشي كالعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فإنهن من ذوي الأرحام. الضابط الثاني في من يرث من الحواشي الإخوة من الأم دون فروعهم، دون فروعهم الإخوة من الأم دون فروعهم. شوف الإخوة من الأم في الواقع خالفوا القاعدة. ليش؟ لأنهم بينهم بين الميت الواسطة أنثى، ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإخوة من الأم لهم خصائص أنهم يدنون بالأم ويرثون. إذن هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث كل ذكر أدلى بذكر، كل ذكر أدلى بذكر، يعني كل ذكر وارث أدلى بذكر كالإخوة، يعني ابن ابن ابن ابن أخ، ابن ابن ابن ابن عم. ها؟ فأما المدلي بأنثى فإنه لا يرث كالخال والعم لأم. شف عمك، عمك لأمك لا يرث لأن الواسطة بينك وبينه أنثى. ابن الأخت لا يرث لأن الواسطة بينك وبينه أنثى، فإنهم من ذوي الأرحام. إذن الوارث من الحواشي ضابطه أولا الأخوات مطلقا دون غيرهن من الإناث، ثانيا الإخوة من الأم، وإنما ينص عليها لأن الإخوة من الأم سيخرجون من الضابط كل ذكر أدنى أدلى بذكر، والثالث كل ذكر أدلى بذكر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والورثة، نعم الورثة قلنا ذو فرض وإيش وعصبة ورحم. يقول: فذو الفروض عشرة، أصحاب الفروض عشرة. طيب هل جمعت أصحاب الوارثون؟ كم عددهم؟ سجدات القرآن ذي 14. طيب عموما، طيب جمعت من هم تعدادا؟ والأعمام. إحنا نقصد الورثة عموما اللي يرث بالفرض والتعصيب، منهم كم عددهم؟ نعم 26. عدهم من الذكور الابن وابن الابن، خلاص الابن أيوة يمشي وإن نزل. أيوة. والأصول الأب والجد وإن علا، وإن علا والأخ لأب والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأب، عدوا معه يا اخوان. والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأم والزوج والزوج والمعتق على الذكور. بنات البنت وبنت الابن والأم والجدة لأب والجدة لأم والأخوات الثلاث نعم والمعتقة والزوج. طيب صحيح. طيب ما جمعت؟ ما مر علينا في الرحبية في البرهانية؟ الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد والعم وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. خلاص ما يحتاج تعد. طيب يقول رحمه الله: فذو الفروض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن. أولا قال الزوجان، الزوجان من الورثة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يوصي ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم قال: ولهن الربع مما تركتم. والأبوان الأم والأب، ودليله قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. والجد والجدة أيضا يدخلان في لأبويه. والبنات وبنات الابن دليلها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. والأخوات من كل جهة، جهة يعني الشقائق أو لأب أو لأم. أما الشقائق أو لأب فهي مذكورة في آية الكلالة، وأما التي لأم ففي قول الله عز وجل: وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يقول من كل جهة: والإخوة من الأم، شف الإخوة من الأم نص عليهم، الإخوة من الأم دليل ما تقدم. ثم ذكر التفصيل، قال: فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. فللزوج النصف لقوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ومع وجود ولد، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى. طيب ولد لمن؟ الميت. اعلم، شوف قاعدة: كل ما يذكر في المسألة من أوصاف فهو بالنسبة للميت، كل ما يذكر في المسألة من الأوصاف، يقول ولد يعني للميت، بنت للميت، عم للميت، وهكذا. فكل ما يذكر في المسألة من الأوصاف فهو الميت. قد يكون هذا الولد للزوجة لكن ليس للزوج. فمثلا إنسان تزوج امرأة ولها ولد ثم ماتت، فله الزوج إيش؟ الربع، والولد هذا ليس له. إذن كل وصف يذكر في المسألة فهو باعتبار الميت. قال فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل، يعني سواء كان ذكرا أم أنثى. مثال ذلك هلك هالك عن ابن، الزوج له الربع، عن بنت الربع، عن ابن ابن الربع، بنت ابن الربع، بنت بنت النصف، يعني ليس بوارث. ولهذا يقول فللزوج ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل، يعني وارث الربع. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، نصف حالي الزوج. فالزوج إذا ورث النصف ورثت الربع، وإذا ورث الربع ورثت الثمن. متى يرث الزوج الربع مع عدم، متى النصف مع عدم الفرع الوارث، ومتى يرث الربع مع وجود الفرع الوارث. إذن الزوجة لها الربع مع وجود، مع عدم الفرع الوارث، ولها الثمن مع وجود الفرع الوارث. وقول المؤلف رحمه الله وللزوجة فأكثر، يعني أن الفرض لا يزيد بزيادتهن. فلو هلك هالك عن أربع زوجات فيشتركان في الربع أو في الثمن، يشتركان في الربع أو الثمن. وهذا أحد المواضع التي لا يزيد الفرض فيها بتعدد الوارث، وهي الزوجات والجدات، شبعت، والإخوة لأم، لا قصدي الواحد والمتعدد، لا البنت الواحدة نصف والثنتين ثلثان، لا شوف الجدة واحدة ولا مئة جدة، سدس ما تغير. بنت الابن إذا ورثت السدس تكملت الثلثين، والأخت لأب إذا ورثت السدس تكملت الثلثين. شوف الواحدة والخمس والعشر كل واحد، لكن بالنسبة للبنت للصلب أو بنت الابن إذا لم يكن هناك فوقها بنت، الواحدة نصف والثنتان فأكثر الثلثان. إذن من لا يزيد الفرض بزيادتهن، أولا أربع الزوجات، الجدات، إيش بعد؟ وبنات الابن أو بنت الابن إذا ورثت السدس، والأخوات أو الأخت لأب إذا ورثت السدس. لا الإخوة اليوم الواحد سدس والمتعدد ثلث، وإن الواحد الإخوة اليوم له السدس واثنان فأكثر، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب بقي مسألة لكنها ليست على يعني ما ذكره الفرضيون، وهي ما إذا ألحقت القافة شخصا باثنين، يعني مولود ولد ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما فيرثانه ميراث أب واحد، فالأب إذا كان له السدس يشتركان فيه، واضح؟ يعني مثل رجلان ادعيا نسب شخص، قال هذا ابني وهذا يقول هذا ابني، وعرض على القافة وليس لهما بينة، وعرض على القافة كما تقدم لنا في اللقيط، إذا عرض على القافة الحق إذا ألحقته بواحد لحقه، لكن القافة مثلا ألحقته بهما جميعا فيلحق بهما وينسب إليهما. قال العلماء ويرثانه ميراث أب واحد، أب واحد، مع أن هذه المسألة بحسب الطب الحديث بالواقع لا يمكن وقوعها، أن يولد شخص مما أين، لكن الفقهاء يعني يأخذون بذلك بأثر ورد عن عمر. وعلى هذا فتكون المسائل التي لا يزيد الفرض فيها بزيادة الوارث خمس: الزوجات، الجدات، بنات الابن الواحدة والمتعددة، الأخوات لأب، وثانيا الأبوان إذا ألحقته القافة بهما فيرثانه ميراث أب واحد. وهذا تقدم لنا. وكم يكون له من جدة؟ هذا ست، ثمان، خمس جدات. وأنشدنا لكم بيتا أو أبيات قصيدة قالها من؟ أي الزواج ملغزا للشيخ ابن سلوم، قصيدة طويلة، ومنها هذه المسألة. قال وعن خمس جدات ورثن لي ميت على مذهب للحنبليين يجتلى. كيف خمس جدات؟ أجابة يعني من عرض الأجوبة، قال نعم، وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلى. هي القصيدة يحصل النظر فيها، يعني فيها الغاز كثيرة. أي متحاذيات، أي خمس جدات، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلى، يعني هو الحق بأبوين، كل أب جدتان، هذا أب جدتان، وجدته التي من جهة أمه هي الخامسة. وشلون؟ لا لا، يعني أبو أمها من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. المهم هذه القصيدة يحسن يعني الإنسان أقول يقرأ فيها، لأن فيها الغاز والمعايات والألغاز مما يحرك الذهن ويشحذ الذهن يعني الذهن والهمة، لا سيما هذه القصيدة، يعني قصيدة شيقة وجيدة، يعني من قما قال فيها وهل ناب ماء عن تراب كفيت ماء، هل ناب ماء عن تراب كفيت ماء يسوءك تلا ولا البلا، نسيته والله. أي يقول هل ناب ماء عن تراب، أجاب قال نعم، إذا مات الإنسان في بحر، ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى، يعني يلقون في البحر. طيب ثم قال المؤلف نعم، هي الغاز قصيدة يعني موجودة، الشيخ الغاز من الشيخ ابن سلوم الشيخ الزواوي، ممن ذكر القصيدة الشيخ عبد العزيز السلمان في هذا كتابه الأسئلة والأجوبة الفقهية في الفرائض. نعم. يقول ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. نعم، لكل من الأب والجد السدس بالفرض، لقوله عز وجل ولي أبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، فلو هلك هالك عن أب وابن، فالأب له السدس، أب وبنت له السدس، جد وابن أيضا السدس، جد وبنت السدس. يقول مع ذكور الولد أو ولد الابن فقط، يقول لكل واحد ولكل من الأب والجد السدس بالفرض فقط، يعني يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث، لأن الجد له ثلاث حالات: حال يكون لا وارث معه، يعني حال لا يوجد فرع وارث، وحال يوجد فرع وارث ذكر، وحال يوجد فرع وارث أنثى. فإذا وجد فرع وارث ذكر فليس له سوى السدس فقط، هلك هالك عن أب وابن، جد وابن، فالجد له السدس والباقي للابن. وإن وجد فرع وارث أنثى فقط فإنه يجمع بين الإرث بالفرض والتعصيب، فله الإرث سدس فرضا والباقي تعصيبا. فمثلا هلك هالك عن أب وبنت، نقول البنت لها النصف والباقي والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. يعني من حيث الصنعة غلط أن نقول والباقي للأب، لأنه يرث هنا بالفرض والتعصيب. طيب يا إخوان، يعني بن أب وبنت، نقول البنت، نبدأ بصاحب الفرض، البنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذا كان الفرع الوارث ذكر وأنثى، إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب فقط. إذن الأب والجد تارة يرث بالفرض فقط، وتارة بالتعصيب فقط، وتارة بهما. فمتى يرث بالفرض يا محمد؟ بالفرض فقط. لا، فرع وارث ذكر ذكر. طيب، وبالتعصيب فقط؟ نعم، إذا لم يكن ثم وارث. وبهما معا إذا كان له وارث. ولهذا المؤلف يقول: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، لقوله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. قال: ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد. إذا لم يوجد ولد هلك هالك عن أب، عن جد له المال، وولد الابن، نعم، مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما، إناث الفروع، هلك هالك عن أب وبنت ابن، بنت ابن، أو ابن ابن وبنت ابن، فإنه يرث هنا إيش؟ بالفرض والتعصيب. لا، إذا كان ذكر وارث غلط. هلك هالك عن أب وبنت، أو أب وبنت ابن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والجد لأب وإن على مع ولد الأبوين أو أب كأخ منهم. قالوا: الجد، شرع المؤلف في ميراث الجد. والجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب. والجد ميراثه كميراث الأب، كميراث الأب على ما تقدم، كميراث الأب على ما تقدم، يعني أنه يرث تارة بالفرض فقط، وتارة بالتعصيب فقط، وتارة يجمع بينهما، إلا في مسألتين. المسألة الأولى: العمريتان. العمريتان، فإن للأم فيها مع الجد ثلث الجميع، ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية. العمريتان أم وأب وأحد الزوجين، أم وأب وزوج، أم وأب وزوجة. العمريتان أم وأب وأحد الزوجين. في مسألة الزوج، يعني أم وأب وزوج، المسألة من أربعة: أم أبو وزوج، قلنا وزوج، أم وأب وزوج. الزوج كم له؟ النصف. والأب يعني قد يقول قال: كيف كانت من أربعة؟ شلون جت من أربعة؟ مع أنها الآن الزوج نصف، والأب عندنا نصف وثلث باقي، عندنا نصف نصف وثلث، ثلث باقي، والثلث ثلث باقي كل واحد، يعني في الثلث عندنا نصف وفي الثلث. أي لماذا ما كانت من ثلاثة؟ من من من ست، نعم صح، من ستة، من ستة للزوج النصف، ها ثلاثة، ويبقى يبقى ثلاثة للأم واحد وللأب اثنين. هذه مسألة الزوجة من أربعة، للزوجة الربع واحد ويبقى ثلاثة، للأم كم؟ الثلث واحد، والباقي للأب، يعني هذا ثلث الباقي. إذا كان هناك جد، لا ليس كالأب، إذا كان هناك جد فإن الجد ليس كالأب، فمثلا هلك هالك عن أم زوج وأم وجد، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له لا الباقي، فعندنا الآن زوجة، نقول زوج ولا زوجة؟ زوج، زوج وأم، الزوج نصف والأم ثلث، مخرجهما تصح من إيش؟ من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان ويبقى واحد للجد. هذه مسألة. المسألة الثانية مما يقال فيها الجد الأب، إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب على المشهور من مذهب الإمام أحمد، واضح؟ إذا كان للميت إخوة أشقة أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وكذلك في سقوطهم بالجد خلاف، والمذهب أنهم لا يسقطون بل يرثون معه. إذن الآن الجد كالأب إلا في هاتين المسألتين، في العمريتين، وإذا كان الميت إخوة أشقة أو لأب، فالأب يسقط الإخوة مطلقا، وهل يسقطهم الجد؟ فيه خلاف. القول الراجح أنه يسقطهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه على المشهور المذهب لا يسقطهم بل يرثون معه، يرثون معه. نعم.